أن أفيقوا أيها الأصحاب، عز بدا للعالمين مهاب. يتحدث التاريخ عن أمجاده، فيهزني عزم الأولى الغلاب. في أرض أندلس نقلب ناظري، من حسنها عجب جلا وعجاب. فتحت بفضل الله أجمل بقعة، قامت بها الشعراء والكتاب. لا تسألوني عن عزيمة قادة، في الحرب أسد في الأمان صحاب. بالخلق قادوا الناس فانقادوا له، أدوا الرسالة عزمهم والثاب. مهلا أفيقوا أيها الأصحاب، أصحاب عز بدا للعالمين مهاب. يتحدث التاريخ عن أمجاده، فيهزني عزم الأولى الغلاب. لكن بعد العز ضات وانتهت أمجادنا، وأتى البلاد خراب. وازداد له في البلاد وذللات، نحو الهوان عوائق وصعاب. تركوا سبيل المجد وانساقوا إلى لذاتهم، وعن المكارم غابوا. يا ويح أندلس السلام وأهلها، قد سامهم بعد النعيم عذاب. كانوا على قمم الجبال معالما، فانهال فوق الأمجدين تراب. ونظرت بعد تأمل في وجهها، فإذا المحاسن كلهن سراب. يا أيها الإنسان قف متأملا، فالنفس بعد المحزنات تطاب. وافتح سجل المجد تنهل عزة، فيها ذهاب للأولى وإياب. مهلا أفيقوا أيها الأصحاب، عز بدا للعالمين مهاب. يتحدث التاريخ عن أمجاده، فيهزني عزم الأولى الغلاب. يا أرض أندلس فؤادي مفعم، بالحب والأمل القريب مصاب. ستعود أمجاد الكرامة بعدما حل الظلام وأوصدت أبواب. فالفجر بعد الليل يأتي باسما، والشمس نور خيوطها ينساب. هيا نعد لله نفتح صفحة، فيها ابتغاء للرضا والثواب. مهلا أفيقوا أيها الأصحاب، أصحاب عز بدا للعالمين مهاب. مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده، فيهزني عزم الأولى الغلاب.